قال له يا مسكين لو دبحتني كنت هتلاقي في الحوصلة بتاعتي ذرتين، الواحدة فيهم ما يقرب من 20 كيلو. ما توحد الله. فالرجل راح عضد على ايديه قطعها فأصاب نفسه بالآكلة. الآكلة دي مرض خطير زي السرطان. عض على يديه لأن الكمبر بيقول له لو كنت دبحتني كنت هتلاقي فيه 40 كيلو ذهب. يا تخيب كنت تدحني. هو لسه قايل له ايه؟ لا تندم على ما فات. واوعى تصدق حاجه مش ممكن تحصل. انت ماسك الكمبر في ايدك قد كده، ماسك الصبعين، يبقى فيه 40 كيلو يا غبي. هي كده الدنيا تعمل في الانسان، بتخليه ينسى النصايح بتاعت ربنا، بتخليه ينسى قال الله وقال الرسول. ما تندمش على اللي فاتك يا غبي. وهو طالع على الشجره قال له ما تصدقش حاجه مش ممكن تحصل. وهو بيطير يقول له الثالثه بيقول له ايه؟ يا خايب لو دبحتني كنت هتلاقي جوايا 40 كيلو ذهب. فعض على ايديه حتى نزل الدم. ثم قال هات الثالثه. قال له يا خايب وانت افتكرت الاثنين لما اقول لك الثالثه؟ والله لا سايبك. سبحان الله. سبحانك يا رب. اعلموا انما الحياه الدنيا. رجل اعمال كان لا ينفق في سبيل الله ابدا. عشان اكد لك ان زي ما فيه ناس بتحرص على السياره والعماره، في ناس بتحرص على عمل الخير، في ناس بتحرص على الدفاع عن الاسلام وعن رسول الاسلام محمد. ولو عملنا كده وحرصنا على الاخره مش هنلاقي اللي بيسب النبي على صفحات الجرائد وغيرها كما حدث في بلاد الكفر والشرك. كاركاتير يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان انا وانت ما بنفكرش غير في الدنيا. ما تزعلش، ده حقيقي، في ولادي، في نفسي. انما اللي بتعمله ده لو حولناه لاخره هيبقى حلو، انما لو تحول لدنيا هيبقى دني. واحد من الناس الدعاء الى الله بعد ما توحد الله دخل على رجل اعمال. شوف الناس حرصها ازاي، زي ما انت حرص على شغلك وعملك ومالك والدنيا دخل على رجل اعمال. السلام عليكم. قالوا لا سلام ولا كلام. يا عم الحاج انا عارف انك راجل ثري، ويعني مش هنقول مليونير، لا ملياردير، لا احنا عارفينك انك تشيل ميزانية بلد بحل. قال له عاوز ايه؟ قال له اريد شيئا مما هو عندك من اجل الله. قال له ما بديش لحد. خلي بالك الراجل ده هو عمره ما طلع مليم من اجل الله، ما سجدش لله قبل كده. فاصحاب هذا الداعية الاسلامي قالوا له اوعى تروح له مش هيديك. قال والله لا احملن من عنده الخير سواء كده او كده. دخل عليه السلام عليكم هات. قال له لا، قال انا عاوز لله. قال له انا مش هديك لله، خذ. وتفل في وجه الشيخ. فقال له هتموت. لما جه بقى يدفل في وجهه في الاول قال له ايه بقى؟ قال له طيب اسمع هاخد منك يعني هاخد. قال له يعني ايه؟ بتهددني؟ قال له لا ما بهددكش. وراح خارج من المكتب بتاعه كاتب جواب له، راح جايب السكرتيره قال لها لو سمحت ادي ده للمدير لصاحب الشركات. فدخلت هذه الفتاه الى صاحب الشركات، فتح الرساله. طبعا ان الشيخ بسم الله ما شاء الله عليه لحيه بقى، يعني لحية لحية لو على الواحد اللي زي كانت قلبت على وش لحية حاجة كده جميلة، وثياب بسم الله ما شاء الله شكله كده حلو، ده عند الموحدين ما توحد الله. لكن عند مثل هؤلاء ده اي راجل ايه؟ ارهابي ارهابي. مع العلم النبي محمد كان بيقولنا على السنن لو الواحد عملها اليومين دول هيضربوه برصاص. من ضمنها لما تعوز تشوف واحد عشان تخطبها مش لازم تعرف انك بتشوف، كما فعل جابر بن عبد الله حين اراد ان يخطب النبي قال له ايه؟ تشوفها من غير ما تعرف عشان مش ما هياش بضاعة تقول لا. فاختبأ لها جابر بن عبد الله فوق شجرة، ولما مرت رآه. خليك انت بقى في شبرا الخيمة ولا في اي حاجة، لقيت جميزة كده ورحت طالع عليها وانت كده بالثياب واللحية والجمال بتاعك ده وشكلك منور من فوق، مش هتنزل. ما هتنزل لك هتنزل. هتلاقي كام رصاصة داخلين لك. ايه ده اللي بعده فوق ده يا عم انت مالك؟ الراجل اشمعنى يعني لما قالوا ابي فوق الشجره ما حد يزعله؟ سيب الراجل يطلع فوق عاوز يخطب يعني، خد خطبه يعني عاوز يتجوز. دايما المسلم اذا حرص على الاخره الناس تسميه بايه؟ بالفاظ عجيبه. مع العلم حال المسلم دايما انه مش عاوز ياذي حد ولا حتى الكافر، والله حتى الكافر ما ناذوش. اسمع بقى واحد الله. دخلت السكرتيره حطت الجواب قدام الايه؟ البيل محترم. فتح الجواب لقى مكتوب فيه ايه؟ اقسم بالله العلي العظيم لا تموت. راح قايم بسرعه من على المكتب موقع اللي قدامه طلع على السكرتيره. فين الراجل اللي كان هنا؟ فين الشاب؟ ده بيهددني هاتهولي. فراح داخل عليه قال له تعال خش جوه.